وغير ذلك مما شاهدوه وعاينوه بأنفسهم، ثم اتخذتم العجل معبودا من دون الله. والعجل ولد البقر، صنعه السامري الضال المضل من الحلي والذهب على هيئة هذا الحيوان، ودعاهم لعبادته فأطاعوه. من بعده أي اتخذوه إلها من بعد أن ذهب موسى عليه السلام إلى الطور لمناجاة الله. وأنتم ظالمون أي والحال أنكم ظالمون لأنفسكم بوقوعكم في الشرك وبوضع العبادة في غير موضعها، والشرك ظلم عظيم. وفي الآية سفاهة اليهود الذين عبدوا شيئا مصنوعا بأيديهم، وفيها أن طول العهد وبعد المدة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعالم والمربي يقسي القلب، أن طول العهد وبعد المدة عن النبي وفيها أن طول العهد وبعد المدة من النبي والعالم والمربي يقسي القلب ويوقع في الشرك والبدعة والمعصية. وفيها هيبة موسى عليه السلام، فإنهم لم يكونوا يستطيعون في وجوده وحضوره أن ينحرفوا. وفيها أنه ينبغي على الداعية فإنهم لم يكونوا يستطيعون في وجوده وحضوره أن يشركوا، لأن صار لهم انحرافات أمام موسى عليه السلام. فإنهم لم يكونوا يستطيعون في وجوده وحضوره أن يشركوا. وفيها أنه ينبغي على الداعية أن يحرص على ملازمة المدعوين ما أمكن حتى تفوت فرصة الشيطان في إضلالهم. وفيها أنه يجب التعلق بالحق لا بالأشخاص، حتى تضيق فرصة الشيطان في إضلالهم. وفيها أنه يجب التعلق بالحق لا بالأشخاص، وأنه مهما غاب النبي أو العالم أو القدوة فلا يجوز ترك الواجبات أو فعل المحرمات في غيابه. وفيها أن اليهود وقعوا في الشرك عن ظلم وعلم وليس عن جهل وغفلة. وفيها كذب اليهود في ادعاءاتهم حتى في قولهم، وفيها بيان كذب اليهود في ادعاءاتهم، ومنها قولهم نؤمن بما أنزل علينا. لأن قلنا إن قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لو آمنوا بما أنزل عليهم حقيقة خلاص لآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه موجود عندهم، فكيف يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه؟ فهذا تناقض، هذا كشف لتناقضهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، حتى يتلافوا الإيمان بغير التوراة. طيب لو آمنوا أصلا بالتوراة، حتى التوراة لو آمنوا بها حقيقة لآمنوا بالكتب الأخرى لآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم مذكور صفته في التوراة. فحتى قولهم هذا الذي فيه حيدة آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، حتى هذه الحيدة ما التزموا بها. ومنها قول نؤمن بما أنزل علينا. وفيها أن خصال اليهود أن من خصال اليهود مقابلة النعم بالشرك والكفران. طيب هذا بالنسبة لقوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات.

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله أحسن الله إليك حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن جبير وأشربوا في قلوبهم العجل قال لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جن، وهذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني في حال عبادتهم له. طيب، أولا بالنسبة لحديث أحمد، وقال الإمام أحمد حدثنا عصام بن خالد حبك الشيء يعمي ويصن، وروى أبو داود في السلسلة الضعيفة الألباني 1868، لكن طبعا معناه صحيح، يعني إذا واحد أحب شيئا وتغلغل حب هذا الشيء في نفسه وتولى وصار مولعا به خلص ما يسمع فيه ولو كان حقا لا يرضى أن يسمع فيه ذما ولا يسمع فيه نقدا ولا فيعميه عن رؤية عيوبه ويصم أذنه عن سماع عيوبه. حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. إذا واحد فتن بشخص بمبدأ بكلام بكتاب بأي شيء فتن به خلاص صار مولعا به عاشقا له ما عاد يسمع لا في يعني له نقدا ولا يسمع عنه عيبا ذما ولا عيبا خلاص ولا يرى فيه عيبا. حبك الشيء يعمي ويصن أو يصني، يجعل الواحد ما يقبل في هذا الشيء نقدا ولا يرى فيه عيبا. طيب، قوله وقال السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقه بالمبارد، طبعا ذبحه أصلا يعني ما في روح، لكن له خوار قالوا يعني أن الريح كانت تدخل من فتحة وتخرج من دبره وتخرج من فمه، يجعله في مكان إذا هبت الريح صار له صوت كالخوار، فهذا يعني من ذهب، فلذلك برده بالمبارد. إيه برده بالمبارد، ممكن نحمل ذبحه على أنه مثلا قطع الرأس عن الجسد، أولا فصل الرأس عن الجسد مثلا، وله ليس يعني حيوانا يعني إذا ذبح سال دمه كما يذبح العجل الحقيقي. ثم حرقه بالمبارد أو برده بالمبارد حتى يكون القضاء عليه قضاء تاما، حكه بالمبارد حتى تتحول إلى ذرات خلاص، يعني يزول الشكل تماما، ما قطعه قطع، برده بالمبارد حتى يتحول إلى ذرات وجزيئات قابلة للطيران وليبثها بثا. قال ثم ذراه في البحر. فجاء يعني انتظر يوم ريح، انتظر الريح تأتي وذراه في البحر. فالذي لا تفرقه الرياح يبلعه البحر أبلغ في القضاء عليه، وعدم إمكان إعادته مرة أخرى. وهذا طبعا فيه فائدة، أن الواحد إذا جاء يقضي على منكر يقضي يغير منكر يقضي عليه قضاء مبرما، مو مثلا يجي مثلا إذا يجي مثلا يبغى صورة عارية شقها نصفين، طيب يجي واحد يلصقها يعني. أما إذا قطعها قطعا إربا قطع الشيء يعني بحيث ما يمكن إعادته، لما يغير واحد منكر يغيره بحيث لا يمكن إعادته مرة أخرى، وإلا ما صار التغيير يعني تغييرا شاملا وكاملا. ولذلك فإن هؤلاء الذين يأتون إلى صورة ذوات الأرواح يقول حط خط على الرقبة، يقول مدرس الرسم يقول حطوا خط، إيش سوى الخط؟ إيش وكان بعض الطلاب إذا رأى الرقبة مفصولة بسيط عن راح وصلوها، هم طلاب وصلوها. القضاء على المنكر يكون بحيث لا تمكن إعادته. قال أما قول لم يبق بحر يجري إلا وقع فيه شيء من هذا الله أعلم، هذه يحتاج إلى إثبات لأن الدنيا مليئة بالبحار. وأنه قال اشربوا فشربوا، والذي كان يحب العجل خرج على شاربيه الذهب أيضا يحتاج إلى إثبات. وكيف يقول اشربوا البحر يعني بحر مالح شربهم ليس؟ فالشاهد يعني أن إثبات مثل هذا يحتاج إلى دليل، وفي أشياء كثيرة من الإسرائيليات ما لا نستطيع يعني أشربوا في قلوبهم العجل مفهومة، خلاص فتنوا به قلوبهم أشربت حب العجل، ما يحتاج إلى شرب ماء البحر، ولا اللي أشرب قلبه حب العجل مفتون به حتى بعد برده بالمبارد. لكن لا شك أن هيبة هذا الإله المزعوم ضاعت، بعض الناس رجعوا إلى الحق مثلا، بعض الناس خفت عندهم المسألة، ولا زال إلى الآن في بني إسرائيل طائفة يعبدون العجل إلى الآن في طائفة من اليهود يقال هؤلاء عباد العجل، حتى أنهم يعلقون تمثال عجل في رقابهم، يعني ترون في بعض الأماكن اليهود إلى الآن معلق، يميزون أنفسهم عن بقية اليهود بأنهم هذه الطائفة العجلية نسبة إلى العجل، لا زالوا إلى الآن. أما حديث ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده وهو على شاطئ نهر فما شرب أحد من ذلك الماء، ممكن الشرب هنا لأنه نهر وليس بحر أو بحار الدنيا. أما إن هذا حصل أو ما حصل، طبعا لو ثبت عن علي رضي الله عنه نقول به، لأن ما جاء عن الصحابي غير المعروف بالأخذ من بني إسرائيل يقبل، ولن الصحابي لن يفتري أو يعني يخترع شيئا من عنده، لكن السند فيه أبو إسحاق مدلس وقد عن وعندنا عمارة بن عبد عن عمارة بن عبد مختلف فيه هذا أيضا. ولذلك قال بعضهم لعله من الإسرائيليات، يعني الأثر هذا. كيف؟ لا، هذا الآن كلام علي بن أبي طالب غير كلام السدي. مما صح في تفسير الآية عند ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس ثم أنبأهم برفع الطور عليهم واتخاذ العجل إلها دون ربهم وأشربوا في قلوب العجل بكفرهم، أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وأشربوا في قلوب العجل بكفرهم قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، هذا إسناده صحيح اللي هو رواية قتادة. يقول قرطبي عن كتاب القشيري ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جنة. ابن كثير قال هذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر النقير على شفاهم ووجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل يعني في حال عبادتهم له. يعني هو طبعا ممكن واحد إذا يعني أورع بالشيء جدا وتعلق به جدا ممكن تظهر عليه بعض تصرفات المجانين، يعني إذا واحد عشق شيئا كبعض العشاق إذا عشق امرأة ممكن من يعني قوة العشق ممكن يصل إلى درجة المجنون، مثل تصرفات مثل المجنون. العشق أعظم مما بالمجانين، بعض الشعراء يصف العشق ومفعول العشق وأثر العشق. قالوا الجنون يمكن يفيق صاحبه يوما من الدهر، أما العاشق لا يفيق الدهر. فيقول الشاعر يعني أنه ربما يكون العشق أسوأ من الجنون، المجنون يمكن يصحى يوم من الأيام، أما العاشق إذا استمر في عشقه فلا يستيقظ. فالمهم استشهد الآن بأبيات، قال ثم أنشد قول التابع في زوجته عتمة. طبعا تكلم العلماء في عشق الزوجة، ف يعني إنه إذا لم يصل إلى ترك واجب أو فعل محرم ارتكاب ما حرم الله من أجلها أو ترك واجبات من أجلها فالتعلق بها جائز، هي أصلا زوجة يعني، لكن إذا ما وصل إلى، لأن في بعض العشق يصل إلى والعياذ بالله إلى يعني يخرم التوحيد، ممكن أنه يدخل في قضية حب العبودية، يعني يدخل يتطور إلى أن يصبح عبودية للمعشوق، ولذلك يكثر في كلامهم مدري إيش معبود الجماهير، هذا معشوق الجماهير، معبود الجماهير، يعني إنهم يعبرون في أشعارهم عن الذي يعشق، يتكلمون عن قضية إنه صرت عبدا لها أو صار يعني صرت عبدا لها. طيب ثم أنشد قول التابعي تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. يعني هو يقول هو الآن يعني أورد الأبيات لأجل قضية قوله وأشرب في قلوبهم العجلة يقول يعني نتغلغل، يشبه قول الشاعر تغلغل حب عتمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير. اللي يظهر يقول اللي يظهر لكم مني هذا يسير بالنسبة للخافي، يعني اللي جوا أعظم من اللي يظهر، لأنه قال فباديه مقارنة يعني مع الخافي المختفي في الداخل يسير. هذا بسيط. تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، مع أن هذه الأشياء محلها في القلب الحزن والسرور، يقول لكن حتى والشراب في الجوف يعني يدخل، فيقول تغلغل حب عتمة في فؤادي في أماكن ما يوصل لها شراب ولا حزن ولا سرور، دخل في مسارب وأماكن ما يدخلها لا الأشياء المعنوية ولا الأشياء الحسية، لا الشراب ولا الحزن والسرور. أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير، يعني لو ابتعدت أو أني إذا ذكرتها وأنا في مكان بعيد عنها يعني، ولو أن في شيء لو أن الإنسان يطير كان طرت إليها. يعني على أي حال مثل هذا ممكن يكون يعني يعني إلى هذه الدرجة قد يقبل، والشعر فيه مبالغات يعني معروف، لكن أن بعض العشق لا، أول شيء يجي في الأجنبية وهذه مصيبة، المرأة الأجنبية طبعا أحيانا يصير في أيضا عشق المردان وعشق النسوان وعشق يعني يصير في أمور محرمة، وغير كذا أن بعضه قد يصل لدرجة العبودية ويصبح شركا كفرا، وبعضه يصير معصية يعني أنه يعميه خلاص، يقدم المعشوق على العبادة، يقدم على الواجبات ويفعل من أجل المحرمات. نعم. وقوله بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون بأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل. طيب إذا نكتب الآن النقير يا شيخ، إيش النقير؟ هل النقير يقصد به الذهب المطلي؟ وين النقير؟ في القرطبي، في الحفل القرطبي عن كتاب القشيري، أن ما شرب منه أحد ممن عبد العي إلا جن، وهذا شيء غير ما هنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر النقير، يعني له أثر الذهب، الصفرة، صفرة الذهب وأثره ظهر عليه افتضح، لكن يقال على الآنية المزفة يا شيخ أيضا، لا ذاك المقير، حسن الله، المقير أو المزفة، المقير من مطلب القار، القار هو الزفت، المقير، فكان يظن أنه إذا وضع فيها الشراب وترك يتخمر ويسكر، ثم تبين لما تبين أنه لا يتخمر ويسكر سمح لهم بالشرب فيما لا يتخمر فيه الشراب ولا يسكر. طيب، فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤكد بالعمل بما في التوراة. ورفعنا فوقكم الطور قلعنا ذلك الجبل وحبسناه فوق رؤوسكم. تهديدا بسقوطه عليهم إذا امتنعوا عن الاستجابة للحق وأبوا اتباع ما أمرهم الله به. وقال عز وجل لهم خذوا ما آتيناكم اعملوا بالكتاب الذي أعطيناكموه. بقوة بين قوسين بجد واجتهاد وعزيمة ونشاط، واسمعوا أي سماع قبول واستجابة وإطاعة. يعني مو اسمعوا يعني اسمع الصوت بس، اسمعوا يعني استجيبوا. سماع، السماع أنواع: سماع الصوت، إدراك الصوت المسموع. فالمقصود هنا اسمعوا يعني سماع قبول واستجابة وطاعة. فكان ردهم الإعراض والتولي فعلا وقولا. فقالوا سمعنا وعصينا. أي سمعنا بأذاننا فقط وعصينا بأفعالنا وخالفنا الأوامر وخالفنا الأمر. والعصيان بلاش يعني بلاش الأمر، خالفنا وبس. وعصينا أي خالفنا. والعصيان هو الخروج عن الطاعة بترك المأمور أو فعل المحظور. ولعلهم قالوا ذلك بعد زوال الجبل، بعد رجوع الجبل إلى مكانه. وزواله من فوق رؤوسهم، لأنه يعني هو يستبعد الجبل فوقه نقول سمعنا وعصينا. فيقال لو واحد قال يعني إنه يعني الآن جبل فوق رؤوسهم يقول سمعنا وعصينا، يعني هذول جبناء ما يعني. فممكن أن يقال بعدما أظهروا الانقياد أو يعني استجابة رجع الجبل إلى مكانه، الجبل عاده الله إلى مكانه ورفعنا فوقهم الطور، قلعه من موضعه وجعل فوق رؤوسهم معلقا في الهواء بين السماء والأرض يوشك أن يقع عليهم. فلما أعاده الله إلى مكانه وزال من فوق الرؤوس قالوا سمعنا وعصينا يعني وخالفوا. فالتهديد أو الذي حصل فوق رؤوسهم ما أوجب لهم أي اعتبار ولا خوف، مع أن الله ممكن يعيد قلعه مرة ثانية ويسقطوا عليهم. هذه المرة ليس تهديد ولكن يعني بالحقيقة والفعل يسقط فوق رؤوسهم، لكن ما كان هذا فيه ما في فائدة. طيب وأشربوا في قلوبهم العجلة، طبعا هنا في ملاحظة، وأشربوا في قلوبهم العجل، هل العجل ممكن يشرب في القلب؟ يعني العجل كذا يدخل في القلب؟ ها؟ أجل إيش المقصود؟ حب العجل. طيب ليش ما في حب؟ ما في كلمة حب؟ أشرب في قلوب العجل وبس. ها؟ أن من بلاغة القرآن حذف ما يدل عليه السياق لزوما، يعني مفهوم يعني واشربوا قلوب العجل مفهوم انه يعني لن يدخل العجل في قلوبهم، العجل اكبر من كيف حيدخل في القلب. فاذا حذف ما يدل عليه السياق لزوما، يعني الشيء الواضح بديهي، شيء بديهي واضح ما يحتاج الى انه يكون احيانا من باب البلاغه حذفه. واشربوا في قلوبهم العجل أي تغلغل حب العجل في قلوبهم وامتلأت به قال قتادة أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. فصار كالماء الذي تشربه القلب. طبعا نقول انتهى او بلاش انتهى ابن ابي حاتم هو ابن ابي حاتم احنا قلنا اشربوا في قلوبهم من عجل عن قتاده. طيب ابن ابي حاتم 1 41 واحد على 41 يعني عشان نفصل الكلام ما يكون كأن هذا تابع الكلام قتادة. طيب انتهي كلام قتادة رحمه الله بعد كلمة قلوبهم وشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وبعدين ايش كتبنا؟ فصار كالماء الذي تشربه القلب. يعني الآن التعبير يعني بلاغة القرآن بلاغة القرآن يعني ممكن يجي واحد يقول تغلغل وطبعا تغلغل لكن يعني تغلغل ممكن يروح في المسارب وفي المساقات لكن التشرب كله كأنه يمتص كله بلاغة القرآن. وأشربوا في قلوبهم العجلة فممكن تقول تغلغل يعني راح في المكان أماكن الفاضة سارغة وإذا في هنا مسارات وراح فيها لكن تشرب أكثر أبلغ من تغلغل تشرب امتصاص. وأيضا امتلاء كذا تشرب يعني كأنها تشبع وامتص وتشبع. ولذلك يقول الشاعر إذا ما القلب أشرب حب شيء فلا تأمل له عنه انصرافا. إذا ما القلب أشرب حب شيء فلا تأمل له عنه انصرافا فلا تأمل للقلب انصرافا عن هذا الشيء خلاص لا متعلق لا يمكن فكه عنه. طيب بكفرهم بين قوسين أي بسبب كفرهم بالله عز وجل وبما بقي في قلوبهم من الآثام السابقة لما صنع لهم السامري العجل فتنوا به. يعني هذه سنأخذ منها فائدة إيش؟ أن الواحد إذا عرض عليه الكفر أو المعصية إذا عنده قابلية غير موقفه يعني غير ما إذا كان عرض عليه وما عنده ميل أصلا. يعني لاحظوا أنه قالوا اشربوا في قلوب عجلة بكفرهم يعني اشربوا في قلوب عجلة أنه عندهم استعداد مسبق للافتتان لأن كفرهم آثامهم السابقة ما تخلصوا منها متراكمة في القلوب ما هو قاعد يغسل أول بأول من بالتوبة مثلا وتطهير القلب من الأدران لا يراكم. فلما يصير افتتان يعرض عليه الفتنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني تعرض الفتن على القلوب متوالية مثل أعواد الحصير أنت تشوف الحصير مكون مشدود من أعواد والأعواد اللي في الحصير وراء بعض متتالية فتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا القلوب في استعدادها لتشرب الفتن أو الشرك أو الكفر أو قبول التغلغل تشرب هذا تختلف حسب من الاختلافات ماذا كان يوجد فيها سابقا. قلب نظيف غير قلب أصلا فيه ما فيه فيه من قاذورات الشرك عنده قابلية أكثر للافتتان. فلذلك تجد أن تصرفات الناس تختلف في الفتن. فبعضهم مثلا بسرعة يسرع يقبلها ويدخل فيها، بعضهم يدخل ببطء، بعضهم يرفض رفضا تاما، بعضهم جزئيا، بعضهم كليا، بعضهم بسرعة، بعضهم ببطء، حسب إيش أصلا الاستعداد السابق للقابلية. بعض الناس مثلا في الأمراض يجي وباء على البلد، فبعض الناس يصرع من أول يعني خلاص، بعضهم يقاوم، بعضهم ما يصاب أصلا ما يصاب أصلا. قابلية الأشياء للامتصاص والنفوذ فهؤلاء قال وأشرب في قلوبهم العجلة بكفرهم، يعني في مسبقا قابلية لهذه الأشياء بسبب الكفر. طيب يقول لنا هذه سنأخذ منها فائدة إيش؟ طيب قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يجادل هؤلاء اليهود؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم بئس من أفعال الذم. أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل. فإذا كان مقتضى الإيمان عندكم أن تعبدوا هذا العجل فبئس هذا الإيمان. يعني إيش هذا الإيمان اللي يأمر بالشرك؟ لأنهم هم ادعوا الإيمان، اليهود قالوا آمنا نؤمن بما أنزل علينا، فيقول لهم هذا إيمان هذا الذي يأمركم بعبادة العجل؟ إذا كان إيمانكم المدعى يأمركم بعبادة العجل فبئس هذا الإيمان، بئس هذا الإيمان. بين قوسين إن كنتم مؤمنين أي صادقين في دعوة الإيمان، والمقصود إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بالعمل القبيح والإيمان في الأصل ضد الشرك والكفر؟ طيب وفي الآية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره وما أظهروا الاستجابة أو ما أظهروا الطاعة إلا حين صار الجبل فوق رؤوسهم. وفيها عظيم قدرة الله في قلع الجبل من مكانه وإمساكه في الهواء، يعني قلع الجبل من مكانه هذه لوحدها يعني قدرة. طيب إمساكه في الهواء برغم قوة الجاذبية هذه قضية أخرى. وفيها وجوب تلقي شريعة الله بالنشاط والجد وليس بالكسل والفتور. وفيها وقاحة بني إسرائيل وعنادهم في قولهم سمعنا وعصينا. وفيها أن سماع الإدراك لا يعني الاستجابة، والمؤمن إذا سمع استجاب. فإذا السماع سماعان، سماع إدراك وسماع إجابة. سماع الإدراك أن واحد يعني يعرف الكلام، يسمع مثل يقال اتقوا الله، يسمع اتقوا الله، هو يسمع اتقوا الله ما هو أصم، لكن إيش أثره عليه؟ لا شيء. فلما قال لهم اسمعوا ما هو يعني اسمعوا الصوت وبس، يعني أدركوا إيش ماذا يقال، معناه استجيب، اسمعوا بمعنى سمع الاستجابة. وفيها أن المؤمن الحق لا يأمره إيمانه بالمعصية والشر، وفيها أهمية تطهير القلب من الأدران السابقة والآثام الماضية حتى لا يصبح قابلا للافتتان. وأنه ينبغي على من تاب إلى الله وأناب أن يتخلص من كل شوائب الجاهلية سواء كانت كفرا أو بدعة أو معصية حتى لا يعود إلى ما كان عليه ولا يفتتن بما يجد ويعرض عليه من الشرك والمعاصي. يعني من أنواع أخرى من الشرك والمعاصي أو يعرض عليه من أنواع أخرى من الشرك والمعاصي. وفيها أن من تشرب قلبه حب شيء فإنه يعميه عن رؤية عيوبه ويصمه عن سماع ما يطعن فيه. وهذا معنى الأثر: حبك الشيء يعمي ويصم. وقال الشاعر: إذا ما القلب أشرب حب شيء فلا تأمل له عنه انصرافا. وفيها وفي الآية أنه يعني نعم وفيها أنه ينبغي تقوية إيمان من أسلم خائفا حتى لا يعود إلى الكفر بزوال ما يخيفه. يعني افرض واحد مثلا أسلم خائفا من السيف، شاف السيف قال شو هذا الرجل، إذا ترك ما يعني دخل الإيمان ودخل مع عباد الرحمن هذا يعود يعني يكفر وينتكس. فالذي يسلم رهبة من البشر لابد، في ناس ما يدخل الإسلام إلا بهذا الطريق. لكن طيب إذا دخل راهبا خلاص نترك نقول خلاص المهم أنه أسلم، فهذا ممكن يرجع ينتكس بسرعة إذا زال. واحد مديره مستقيم خاف أبو صار يصلي لأن المدير خايف من المدير الجديد، صار يصلي تغير المدير رجع إلى أنه عمل بالظاهر. إذا واحد دخل في الإسلام ثم ارتد خلاص يعامل، حتى لو بس أنا أصلا يا جماعة دخلت نفاقا، نقول ما لنا دخل، نحن نعاملك على الظاهر، أنت دخلت في الإسلام اعتبرناك مسلم شهدت بالشهادتين خلاص ثبت لك حكم الإسلام، ارتديت الآن خلاص نقيم عليك حد الردة، ما نجي نقول نقبل. أجل خلاص كل واحد مرتد يقول أصلا يا جماعة أنا ما تغير أنا كافر أصلي أنا بس نفاقا، يقول هذا ما خلاص، وبالتالي يسقط حد الردة، وهذا طبعا لا يمكن. وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. طبعا هو ذكروا هنا قضية برد بالمبارد، وستأتي في سورة طه وغيرها إن شاء الله، يعني إن من الدروس إن من أرى القضاء على المنكر فإنه يقضي عليه قضاء مبرما، بس ما هي مباشرة في الآية، ما ذكر فيه يعني هذه تذكر لما نأتي على قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هنا ما زال الكلام مجملا في قضية التخلص من العجل، ما في تفصيل، ما في تعرض بس لقضية أنهم أشربوا حب العجل، ولم يذكر في الآية التخلص من العجل، فكيفية التخلص تؤجل يعني الكلام فيها يؤجل إلى موضعها كما في آية طه. طيب إيش في أشياء أخرى تفاسير؟ غيره هذه ذكرناها. بئس الإيمان الذي يدعو صاحبه إلى الشرك. طيب غيره قرطبي قاسمي شنقيطي بغوي بن عطية شوكاني هذا ذكرنا، قلنا سمع الإطاعة سمع الإدراك وسمع الاستجابة والطاعة. أيوه بغوي يعني يريد أن يشبه يعني ما خالطهم ما خالط قلوبهم باللون إذا صبغ الشيء، طيب هل صدر منهم بالقول ولا فعلوا فعلا يعتبر مكان القول فصار مجازا، هذا الثاني مستبعد، لأن الأصل حمل الآيات على ظاهرها. وأشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره إلى هذه المسألة وذكر الاحتمال واستبعده، يعني قال بعض المفسرين قالوا إن يعني إن قول بني إسرائيل سمعنا وعصينا ما هو بالكلام ولكن يعني أنه مجا يعني قالوا بقلوبهم أو ما قالوا بألسنتهم، قالوا لكن هذا قال وهذا ضعيف لأن الواجب حمل اللفظ على ظاهره حتى يقوم دليل صحيح على أنه غير مراد، ولأنه لا يمتنع أن يقول سمعنا وعصينا بألسنتهم على أساس أن يمكن أنه قالوه بعد ما رجع الجبل إلى مكانه، فليش تنفي الظاهر. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا قال والذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يمكن أن يقولوا سمعنا وعصينا، يعني ما اللي قال هذه يقول هذه، الذي تجرأ أن يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يقول سمعنا وعصينا. طيب إن كنتم مؤمنين والسامع يعلم أنهم غير مؤمنين، طيب غيره طيب ماشي يقول وفيها وفي الآية التهكم بمن ادعى الإيمان وهو كاذب لينكشف أمره أمام نفسه وأمام الآخرين لأنه هذا أسلوب تهكم يعني قل إن كنت بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين هذا أسلوب تهكم فلو جاك واحد يعني يسوي معاصي يقول أنا مؤمن فتقول إيش هالإيمان ما شاء الله الذي فهذا من أسلوب القرآن قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين تهكم طيب غيره طيب بس يعني هذا إذا جئنا إلى يعني مثلا آية فيها شيء أصرح تفصيل مثلا نتقن ظنوا أنه واقع بهم ولما يعني يكون موضعها في ما في تفصيل أنه رفع الجبل فوقهم وظنوا أنه واقع بهم وقالوا كذا ثم رجعوا إلى فيقال إن الذي في قلبه مرض لو رأوا الآيات استجابتهم مؤقتة وممكن نذكرها هنا نقول وفيها أن مريض القلب لو أظهر الطاعة وفيها أنه مريض القلب مهما وفيها أن مريض القلب مهما رأى من الآيات فإنه لا يؤمن حقيقة بل تكون طاعته مؤقتة ظاهرا حتى إذا زالت الآيات رجع إلى ما كان فيه طيب هذا ما تفاسير أخرى إيش التفسير هذا إيه؟ أشربوا بناء المجهول بناء المجهول يؤخذ منه فائدة الأدب مع الله تعالى إنه لا ينسب الشر إلى الله مباشرة مثل إيش إيش وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فبناء المجهول تأدبا مع الله قل الله يخلق الخير ويخلق الشر وأشرب في قلوبهم من الذي أشرب قلوبهم حب العجل يعني ما حصل إلا بقدر الله طبعا لكن هو بنى الفعل المجهول بناء المجهول تأدبا مع الله فهي تذكر كفائدة يعني نقول وبناء وفيها تعليم الأدب مع الله، في عدم نسبة فعل الشر إليه مباشرة، كما في قوله الأدب مع الله في عدم نسبة خلق الشر إليه مباشرة. هذه عبارة أنت تحتاج إلى يعني إعادة، حط خلق بين قوسين وفعل فعل، يعني أيها واحدة ثالثة تأتي الدرس القادم يعني نحسمها. بس طيب، كما في قوله كما يفيده قوله تعالى، كما يفيد بناء الفعل للمجهول في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والذي أشربه في قلوبهم حقيقة هو الله عز وجل، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وقول مؤمنين جن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بس أعيد العبارة هذه اللي فيها الخلق والفعل اللي قبل شوي تركناها. أو فعل الشر إليهم، إذن فعل إيه؟ فعل الشر إليهم مباشرة. مع أنه يعني نسبة فعل الشر مباشرة، مع أنه خالقه ومقدره، يعني بعد كلمة مباشرة مع أنه خالقه ومقدره، فهو الذي خلق الخير وخلق الشر، والذي يقدر الشر يقدر الخير، وهو الذي يهدي وهو الذي يضل وهو الذي، ولكن طبعا ما أضل قوما إلا يستحقون الإضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب، ذكرنا في سنن الترمذي رحمه الله استشراف الأضحية، وأنه يأتي بها سليمة ولا يضحي بمكسورة القرن ولا المعيبة. ثم ذكر الترمذي رحمه الله حديث عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. طيب، الذي يقول أو يصف ما كان واقعا في العهد النبوي في الأضاحي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقول كان الرجل يضحي بالشاة، الشاة يعني الشاة الواحدة، عنه يعني عن نفسه وأهل بيته، يعني واحدة تكفي عن الجميع، فما يقول واحدة عني واحدة عن أبي واحدة عن أمي واحدة عن زوجتي واحدة، هو واحدة عن الجميع. كنا نضحي بالشاة الواحدة، يقول عنه عن نفسه الشخص يضحي وعن أهل بيته تشملهم جميعا، فيأكلون ويطعمون من هذه الشاة، يأكلون ومنها يتصدقون ويهدون فيطعمون الطعام على حبه. قال حتى تباهى الناس يعني تفاخروا، فصار كل واحد يذبح له ضحيتين ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، فصار كما ترى. يعني لو أنه ذبح لله، واحد قال نتصدق زيادة، يقول تصدق يا أخي، بس مشكلة إذا صارت مباهاة، فهذا يقول أنا عندي ثلاثة ضاحي، يقول هذا أنا عندي أربع، أنا عندي خمس. ولذلك قال حتى تباهى الناس فصار كما ترى. فهو يعني الصحابي لا يريد أن يقول لا تذبح زيادة وتصدق، لا، وإنما لا تتباهى، بدليل قوله حتى تباهى الناس فصار كما ترى. هذا جواب سؤال لو واحد قال أنا 13 نفس في البيت عندي، يعني أنا وزوجتي 11 ولد، وأنا وزوجتي وأبي وأمي ساكنين مع بعض، وأنا أصرف على أنفق عليهم كلهم، أنا وجدي وجدتي فنقول كلهم تكفيهم أضحية واحدة. قال ابن القيم وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. وحديث أبي سريحة قال أحملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. فيعني تغيرت القضية وصار أهل البيت يعني كانت واحدة تكفي عن الجميع، فالآن إذا واحد ما ذبح إلا واحدة يقال له إيه أنتم يا بخلاء ما تذبحوا إلا واحد، أنتم عشرة ما عندكم إلا أضحية واحدة. صاروا يتهمونهم بالبخل. طيب لو واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذبح سنتين، نقول نعم بس واحدة عنه وأهل بيته، والثاني عن من لم يضحي من أمته في الفقراء واللي ما تمكن، فهذه من الخصوصيات النبوية. يعني ما جي واحد يقول بضحي عن سنتين، واحد عني واحد عن من لم يضحي من الأمة، نقول هذه اللي عن من لم يضحي من الأمة هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.